بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط. أحدها أهلية المزكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل، وإن تركها ساهيا حلت، وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السن والظهر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظهر. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد، فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجيل للصيد وتم فعقرت الصيد أو قتلته حل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا يجرح الصيد، لأن الاصطياد قام مقام الذكاء، والجارح آلة كالسكين، وعقره الحيوان بمنزلة إثراء الأوداج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب ذكاته، والصائد بمنزلة المذكي، وكذا السهم ينبغي أن يكون محددا، فإن كان غير محدد كالمصباح لم يحل، أو قتل بالمعراض فإنه يحل ما أصاب بحده ولا يحل ما أصاب بعرضه، لأن هذا كله من الموقودة. وكذا لو قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة فمات فيها، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل لأنه موقود. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في الزكاة: أولا أهلية المزكي، وقلنا إن أهلية المزكي يشترط لها أن يكون عاقلا وأن يكون ذا دين، وقلنا إن صاحب الدين هو إما المسلم أو الكتابي، ولا يعني هذا أن الكتابي هو صاحب الدين الصحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا فيما مضى أباح للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب، أما من عداهم من الكفار فإنه لا تحل ذبائحهم. والشرط الثاني أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح أو عند إرسال الجارح من طير أو كلب معلم أو نحوه، أو عند الرمي، رمي الصيد بسهم أو نحو ذلك، لا بد من التسمية. وقد فرق الشارح فيما مضى بين نسيان التسمية في الزكاة وبين نسيان التسمية عند إرسال الجارح، فقال إن المزكي إذا نسي التسمية سهوا إذا تركها سهوا فإن الذبيحة حلال، أما إن تعمد ترك التسمية فإنها لا تحل. لكن بالنسبة للجارح وهو الطائر أو الكلب المعلم أو نحوه فإن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، فإن ترك التسمية سهوا أو عمدا فإن الصيد لا يحل، فإن الصيد لا يحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سأله قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فجعل هذين الشرطين أساسا لحل الصيد، أولهما أن يكون الكلب معلما والثاني أن يذكر اسم الله عليه، قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. فهذا يدل على أن التسمية بالنسبة للصيد لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، إذا أرسل الإنسان كلبه أو طائره المعلم وترك التسمية سهوا أو عمدا فإن الصيد هذا لا يحل له. لكن إذا سمى وكان هذا الجارح معلما فصاد عليه فأمسك عليه شيئا فإن هذا حلال بنص القرآن، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. نعم. بعد ذلك التذكية هذه لا بد أن تكون بمحدد، إذا كان الإنسان يتولى الذبح بنفسه فلا بد أن تكون هذه التذكية بآلة حادة، والآلة الحادة ما هي؟ ليس لها نوع معين لا تجوز التذكية بغيره، بل كل ما قطع وغار في البدن فهو إيش؟ فهو محدد، سواء أكان من الحديد أو من الخشب أو من غيره، إلا السن والظفر. إذا كانت هذه الآلة الحادة من السن مصنوعة من السن أو مصنوعة من الظفر فإنها لا تحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك، نهى عما ذكي بالظفر أو ذكي بالسن، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وربما كانت علة النهي في ذلك هي أن السن والظفر هذه مما تصيد بها الجوارح، الجوارح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، لأنها تصيد بمخالبها والمخالب فيها أظافر والأنياب تفترس بها الحيوانات الجارحة، فربما كانت علة النهي حتى لا يكون المذكي متشبها بهذا، لكن الأصل في هذا النهي الشرعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح ما ذكي بالسن أو بالظفر، فلا بد من التأكد من ذلك أيها الإخوة. قد يجد الإنسان بعض الآلات الحادة مصنوعة من السن أو نحوه فإنه لا يجوز أن يذكي بها، لا يجوز أن يذكي بها. هذه الشروط الثلاثة في التذكية. وإذا لم يكن الإنسان متوليا لذبيحته بنفسه فأرسل كلبه أو أرسل طائره المعلم، فإن هذا الكلب أو الطائر المعلم يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام الآلة الحادة، فعليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليه ويرسله، فإذا أرسله فجرح الكلب أو جرح الطائر هذا الصيد وأمسكه، فإن وجد صاحبه به حياة فإنه يذكيه، وإن وجده قد مات فإنه حلال بهذا الفعل من الجارح من الكلب أو من الطائر. لكن لو خنقه الكلب أو خنقه الطائر، الكلب لو خنق الصيد فمات بالخنق أو اصطدم به، اصطدم بالطائر أو اصطدم بالكلب فمات، فإن هذا لا يحل، لأن الكلب لم يفعل فعلا أو الطائر لم يفعل فعلا يجرح به هذا الصيد، ولكن اصطدم به فحكمه حكم الموقوذة، الموقوذة. والله سبحانه وتعالى قد نهى عن الموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن يقول والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه لا يجوز أكلها. وكذلك إذا أرسل سهما، فإن كان، والسهم هنا ليس بالضرورة أن يكون هو يعني النصل الحاد، لا، قد يكون نصلا حادا وقد يكون كله، وقد يكون نصلا حادا في طرف خشبة ونحوها، فإذا أصاب الصيد هذا المعراض بمقدمته التي فيها النصل الحاد فجرحته فإنه حلال، لكن لو أصابته بعرضها فإنه لا يحل، لأنه يكون حينئذ في حكم ماذا؟ في حكم الموقوذة. نعم. مسألة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع، أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. وإن لم يكن كذلك حل لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلح فأبصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام. روى أبو رافع أن بعيرا ندف أعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بير فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات به حل أكله. قال الشارح رحمه الله تعالى: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه، فيعتبر في الزكاة قطع الحلقوم والمريء ويكفي ذلك فيهما. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين، لما روى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم يترك حتى يموت. رواه أبو داود. ودليل الأولى أنه قطع ما لا تبقى الحياة مع فقده في محل الذبح، فأجزأ كما لو قطع الودجين. فأما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء، فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع الأربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أعجل لخروج روح الحيوان فيخف عليه فيكون أولى. الشرط الثاني فيكون أولى. الشرط الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، لأن هذا قد صار في حكم الميت. ولهذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب الآخر عنقه كان القاتل الأول، ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل، وإن لم يكن كذلك حل بالذبح، يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها، لقوله سبحانه: إلا ما ذكيتم. وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها، وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ولم يستفصل. قال الإمام أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح، فقال إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله ألا يكون بأكلها باس. وسئل الإمام أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم، قال فلا بأس. وقال بعض أصحابنا إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالزكاة، ونص عليه الإمام أحمد فقال إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها فذبحها لا تؤكل. وقال إن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن زكاها. وقد يخاف على الشاة الموت من العلة والشيء يصيبها فبادرها فذبحها فيأكلها، وليس هذا مثل هذه، ولا ندري لعلها تعيش، والتي خرجت أمعاؤها قد علم أنها لا تعيش. وقال شيخنا والأول أصح، لأن عمر رضي الله عنه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش فصحت وصاياه ووجبت عليه العبادة، ولأن ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا. قال وما رويناه عن الإمام أحمد، فالصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح والله أعلم. يعني هذه شروط لا بد من توفرها، لا بد من توفر هذه الشروط في الذبح والنحر بصفة خاصة، هذان الشرطان، أحدهما أن يكون في الموضع المحدد في النحر واللبدة، ولا بد أن يقطع الحلقوم والمريء بالاتفاق، وفي الودجين وهما العرقان المحيطان بالعنق من الجانبين خلاف، فبعض العلماء يشترطه وبعض العلماء يكتفي بقطع الحلقوم والمريء، لكن يقول إن قطعت الأربعة فحسن، هذا هو الأكمل والأفضل، لأنه يعجل بخروج الروح ويريح الذبيحة. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراحة الذبيحة، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وهذا يعني أنه يستخدم الوسيلة الأسرع التي تفضي إلى خروج الروح بدون أن يتعذب الحيوان. لكن هذا ليس بشرط عند كل العلماء، بعض العلماء يكتفي بقطع الحلقوم والمريء مجرى النفس ومجرى الطعام، ويقول هذا لا تبقى معه الحياة، وهذا يؤدي أيضا إلى خروج الدم. الأمر الثاني أن يكون هذا الذبح أو النحر لبهيمة بها حياة مستقرة، لا بد أن تكون البهيمة هذه فيها حياة مستقرة، يعني ما وصلت إلى حد الموت. والحياة المستقرة ما يلاحظ في الحيوان أنه لا زال على قيد الحياة، لا زال على قيد الحياة، بحيث إذا ذبح أو نحر تحرك من ألم الذبح، تحرك من ألم الذبح، لكن إذا كان ينتفض ويرتعش رعشة المذبوح هو رعشة الموت، فإن الذكاة هنا لا تؤثر فيه ولا تحله، يعني لا بد أن تكون هناك حياة مستقرة حتى ولو يسيرة قبل الذبح. الذبح بمفرده لا يكفي لإحلال الذبيحة، بل لا بد أن يكون هذا في حيوان به حياة مستقرة، يعني ولو كانت يسيرة، قد يعني ما فاضت روحه، ما فاضت روحه وليست في طريقها إلى الخروج، ها؟ حينئذ يحله الذبح، يحله الذبح. لو أنه لم يقدر على ذبحه في هذا المكان، إما لكونه صيدا أو لكونه حيوانا شاردا، حيوانات هذه بهيمة الأنعام قد تتوحش، قد تهرب ولا يمكن الإمساك بها، فلو أنه عقرها في أي مكان، جرحها يعني بسهم أو بآلة حادة في أي مكان، فإن هذا يقوم مقام زكاتها. إن عقرها ووجدها بعد ذلك حية فإنه يذبحها أو ينحرها، لكن إن وصل إليها وقد ماتت بسبب هذا العقر فإن عقرها يقوم مقام زكاتها. نعم. مسألة: وأما العقر فهو الجرح في غير الحلق واللبة، وشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وحرن ثور في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه، فسئل عنه علي فقال: زكاة وجبت، فأمرهم بأكله. وتردى بعير في بير فذكي من قبل شاكلته فبيع بعشرين درهما، فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين. رواه سعيد. ولأنه حيوان غير مقدور على تذكيته فأشبه الوحشي. هذا كله يدل على أن هذا العقر، هذا الجرح، يقوم مقام التذكية، لكن لا بد من ملاحظة الأمرين السابقين. أولا، أن يكون هذا الذبح أو النحر في المكان المعلوم مع إمكان الذبح، يعني إذا لم يكن شاردا. والأمر الثاني، أن تكون به حياة مستقرة، لكن لو ذبحه أو نحره أو عقره وليست به حياة مستقرة، يعني كان قد وصل إلى حافة إلى الموت، فإن الزكاة أو العقر أو النحر لا تحله. ومن هذا أيضا ما ذكره المؤلف قبل قليل فيما لو فعل بالحيوان فعل لا تبقى معه الحياة، كما لو شق إنسان بطن شاة فأخرج أمعاءها، أو ضربها سبع فأخرج قلبها، فإن هذه وإن كانت تتحرك حركة يسيرة الآن، إلا أن الزكاة لا تحلها. الزكاة لا تحلها، لماذا؟ لأنه لا تبقى مع هذا الفعل حياة أبدا إذا أخرج قلبها، أو بقر بطنها فأخرجت أمعاؤها، قطعت أمعاؤها وأخرجت، فإنه لا تبقى معها حياة مستقرة، فحكمها حكم التي ماتت. فلو ذكاها أو نحرها أو عقرها لا يفيد ذلك شيئا، لا بد أن يكون النحر أو الذبح أو العقر في حيوان به حياة مستقرة. نعم. مسألة: ولو تردى بعير في بير فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات، هل أكله لذلك؟ نعم. كما سمعتم من الرواية المتقدمة والتي تقول بأن بعيرا تردى فأكله الصحابة، أباحه علي رضي الله عنه، حكم بحل أكله، واشترى ابن عمر رضي الله عنه عشره بدرهمين. قال ابن قدامة: كتاب الصيد: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة، ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة، والرابع أن يكون الجارح الطائد معلما، وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة، خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الثاني أن يرسل الصائد الآلة فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله، أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، يحتمل أنه مات لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب له ذكاء، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد إلا أثر سهمك فكله إن شئت، ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو قتله سهمك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الصيد. مسألة: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وقد سبق ذكر المعجوز عن تذكيته. فأما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح بلا خلاف بين أهل العلم. وقوله عليه السلام في حديث عدي: فإن أدركته حيا فاذبح. نعم، يعني أن الأصل التذكية، فمهما قدر الإنسان على الذكاء فهي الأصل حتى في الصيد. إذا رمى بالآلة أو أرسل الطائرة أو الكلب المعلم فصاد فأدركه وبه حياة أدرك الصيد صاحبه وبه حياة، فإنه لا يحل له إلا بتذكيته. لكن إذا أدركه وقد فات، قد مات بسبب الرمي أو بسبب إرسال، بسبب جرح الطائر أو جرح الكلب، فإن صيده ذكاته ولا يحتاج إلى أن يذكيه، لكن لا بد من التسمية عند الإرسال. وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا متممة للشروط المتقدمة في التذكية، منها أهلية المذكي، ومنها التسمية، ومنها استخدام المحدد أو إرسال الكلب أو الطائر المعلم. فهذه الشروط الثلاثة التي هنا مكملة لها، يعني يشترط في الصيد ثلاثة شروط هنا والثلاثة الشروط المتقدمة، فلا بد من التسمية، ولا بد من أن يكون الصائد الذي يرمي بالآلة أو الذي يرسل الكلب أو يرسل الطائر أهلا. وكيف يكون أهلا؟ بأن يكون بالغا، بأن يكون ذا دين، سواء كان مسلما أو كتابيا. فهنا يحل الصيد إذا توفرت الشروط الثلاثة المتقدمة، وهذه الشروط اللاحقة، هذه أن يذبحه إذا تمكن، وأن يكون أن يكون الطائر أو الجارح الكلب معلما، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. لكن بشرط أن يكون معلما. كيف يكون الطائر أو يكون الكلب معلما؟ يتحقق هذا بعدة أمور. أن يرسله، أن يذهب إذا أرسل، إذا أمره صاحبه بالانطلاق ينطلق، إذا زجره وطلب منه الوقوف ينزجر. هذا يدل على أنه معلم، هذه علامة التعليم. لكن إذا أطلقه فذهب بنفسه، فناداه فلم يأتي، أو أمره بالوقوف فلم يقف، هذا يدل على أنه غير معلم. فلا يحل الصيد الذي يصيده الحيوان أو الطائر غير المعلم، لا بد أن يكون الطائر أو الحيوان أو أن يكون الكلب معلما. وهو ما قال يرسل، يسترسل إذا أرسل ويجيب.